السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مسائل ننتظر منكم حلها إن شاء الله. الشيخ عبد الله، المسألة الأولى ما هي؟ نعم نعم، أحسنت. أخت شقيقة وعم شقيق، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والعم الشقيق يأخذ الباقي. نعم الشيخ عبد الملك، مسألة ثانية. الزوج وابن وبنت. نعم. الزوج يأخذ الربع. نعم. والابن والبنت لذكر مثل حظ الانثيين. أحسنت. للزوج الربع والابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين. نعم شيخ عبد الله. نعم. نعم. نعم أحسنت. أربع زوجات وعشرة أبناء، الزوجات الأربع يشتركن في الثمن والأبناء العشرة يشتركون في الباقي. نعم شيخ عبد الملك. زوجة وبنت وأب. نعم. الزوجة أخذ الثمن. نعم. والبنت أخذ النصف. نعم. والأب يأخذ الباقي تعصيبا. أحسنت، مبارك الله فيكم. للزوجة الثمن وللبنت النصف وللأي الباقي. نعم. خامسة، زوج أربع بنات وبنت. نعم. زوجة وبنت. نعم. نعم. أحسنت. للزوج الربع وللبنات الأربع الثلثان وابن الابن له الباقي. نعم شيخ عبد الملك. زوج وأم وأب. نعم. الزوج يأخذ النصف. نعم. والأم تأخذ ثلث الباقي. نعم. والأب يأخذ الباقي تعصيب. ماذا تسمى هذه المسألة؟ نعم، ماذا تسمى هذه المسألة؟ العمريتين. نعم هذه العمرية، أحسنت، بارك الله فيكم. للزوج النصف والأم لها ثلث الباقي، وإن يكن زوج وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتب. نعم، والأب يأخذ الباقي الذي هو ضعف الأم. نعم شيخ تفضل. نعم هذه مثل العمرية لكن بدأ الأب الجد. نعم. زوج النصف الثلث. أحسنت، للزوج النصف وللأم الثلث وللجد الباقي. نعم شيخ عبد الملك. جدة وبنت وابن. نعم. البنت تأخذ النصف والجدة تأخذ السدس. نعم. والباقي لابن الابن. أحسنت. للجدة السدس وللبنت النصف وابن الابن له الباقي. نعم شيخ. ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وثلاثة إخوة أشقاء. للبنات الثلثان وبنات الابن يسقطن لاستكمال البنات الثلثين، والإخوة الأشقاء لهم الباقي. نعم الشيخ عبد الملك. أم الأم وأم الأب وأخت شقيقة وعم الأب وعم الأب. نعم. الأخت الشقيقة تأخذ النصف. نعم. وأم الأم وأم الأب السدس بينهما بالسوية. أحسنت. وعم الأب يأخذ الباقي تعصيبا. أحسنت، بارك الله فيكم. إذا الأخت الشقيقة لها النصف وأم الأم وأم الأب تشتركان في السدس، وما بقي فللعم لأب. نعم شيخ. نعم. أحسنت. الأخت لأب تأخذه فرضا أو تعصيبا؟ تعصيبا. أحسنت. بنت الابن لها النصف والأخت لأب لها الباقي وهو النصف، والعم الشقيق يسقط. هنا ماذا تسمى عصبة الأخت لأب؟ عصبة من أي أنواع العصبة؟ مع الغير. حسنت حسنت. والأخوات وإن تكون بناته فهن معهن معصبات. نعم شيخ الملك. ابن وأب لأم، الابن يأخذ كل المال، أحسنت. الأب لأم يسقط لا يرث، يسقط غير وارث أصلا، هو غير وارث أصلا. أحسنت أحسنت. هو لا يرث أصلا. نعم شيخ. أحسنت. للأب السدس وللأم السدس وللابن الباقي. طيب نأخذ أيضا مسائل نحلها الآن مع الشيخ عبد الملك. زوج وابن كافر وعم شقيق، زوج وابن كافر وعم شقيق، الزوج يأخذ النصف. نعم. والابن الكافر لا يرث. نعم. والعم الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. أحسنت أحسنت. بارك الله فيكم. شيخ عبد الله، بنت وابنان. أحسنت. للذكر مثل حظ الأنثيين. شيخ عبد الملك، زوج وبنت رقيقة وابن للمعتق، زوج وبنت رقيقة وابن للمعتق، الزوجة أخذ النصف. نعم. البنت الرقيقة لا ترث. نعم. وابن المعتق يأخذ الباقي تعصيبا. أحسنت أحسنت. شيخ عبد الله، أخت لأب وابن أخ لأب، أخت لأب وابن أخ لأب. نعم. الأخت للأب كم تأخذ؟ أحسنت. نعم أحسنت أحسنت. وابن الأخ لأب يأخذ الباقي. الأخت للأب تأخذ النصف، وابن الأخ لأب يأخذ الباقي. نعم شيخ عبد الملك، زوج وبنت من الزنا وابن ابن، زوج وبنت من الزنا وابن ابن، الزوج يأخذ الربع. أحسنت. والبنت من الزنا لا تدرس، والباقي لابن ابن. من الميت هنا؟ الزوجة. الزوجة. طيب بنتها، بنتها لماذا لا ترث؟ أقصد نعم بنتها لماذا لا ترث؟ نسب البنت الزنا. نعم ترث. إذا نعيد حل المسألة. نعم. الزوجة أخذ الربع. نعم. والبنت البنت أخذ النصف. أحسنت. والباقي لابن الابن. أحسنت. بارك الله فيكم. البنت من الزنا نسبها لأمها صحيح، عدم التوارث هو بينها وبين الذي فجر بأمها، لا ترثه ولا يرثها. أما أمها فهي أصلا قال فلانة بنت فلانة تنسب لأمها، فنسبها لأمها صحيح، فهي ترث أمها وأمها ترثها. إذن للزوج الربع، والبنت من الزنا لها النصف، وابن الابن يأخذ الباقي. الشيخ عبد الله، زوجة وابن أخ شقيق. نعم أحسنت. للزوجة الربع والابن الأخ الشقيق الباقي. طبعا الأصل أن يكون أن تكون هذه المسائل مع لقاء وكتابة، لكن الحمد لله على كل حال ما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم شيخ عبد الملك، زوجة كتابية وابن، زوجة كتابية وابن. الزوجة الكتابية لا ترث. أحسنت. والباقي كل المال للابن. المال كله للابن. أحسنت. شيخ عبد الله، زوج وابن من اللعان وابن ابن، زوج وابن من اللعان وابن ابن. نعم. نعم. أحسنت. بارك الله فيك. شهاب الملك، ست أخوات شقيقات وستة إخوة أشقاء. فقط هكذا. أحسنت. أحسنت. للذكر مثل حظ الأنثيين. شيخ عبد الله، ست أخوات شقيقات وستة إخوة لأب، ست أخوات شقيقات وستة إخوة لأب. جمع من الأخوات. نعم. أحسنت. أحسنت. أحسنت. نعم أحسنت. للأخوات الشقيقات الثلثان والباقي للإخوة الأب. نعم شهاب الملك، زوج وأم وأخ شقيق، زوج وأم وأخ شقيق. الزوج يأخذ النصف. أحسنت. والأم تأخذ الثلث. أحسنت. والباقي للأخ الشقيق. أحسنت. أحسنت. للزوج النصف وللأم الثلث، وما بقي فللأخ الشقيق. شيخ عبد الله، مسألة فيها بنت ابن وأم وأم الأم وأم الأب والأب، فيها هؤلاء الخمسة، بنت ابن وأم وأم الأم وأم الأب وأب. نعم أحسنت. نعم. نعم نعم. كيف التقسيم؟ كيف نعم نعم. أحسنت. أحسنت. بنت الابن لها النصف وللأم السدس، وما بقي في الأب يعني السدس والباقي، وأما أم الأم وأم الأب فتسقطان. شهاب الملك، مسألة فيها أب وأخت شقيقة، أب وأخت شقيقة. الأخت الشقيقة تأخذ النصف والباقي للأب. نعم. أو شيء آخر. لا، الأخت الشقيقة محجوبة. نعم أحسنت. أحسنت. محجوبة. ماذا قال في درس أمس؟ نعم أحسنت. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثا يسقطون بالبنين وبالأب الأدنى. أحسنت. إذن أب وأخت شقيقة، الأب يرث المال كله، الأخت الشقيقة محجوبة بالأب. شهد عبد الله، جد وأخ لأم. أحسنت. أحسنت. الجد يأخذ المال كله، الأخ لأم لا يرث مع الجد، لأن شرط إرثه أن تكون المسألة كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة. فهنا المسألة ليست كلالة. كلالة معناها أنه لا يوجد أصل وارث ولا فرع وارث. نعم بقيد يوجد قيد. أحسنت أحسنت. أن لا يوجد أصل وارث من الذكور ولا فرع وارث. نعم قال نعم. ثم المسألة اللي بعدها: أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب وعم شقيق. مسألة: أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب وعم شقيق. نعم شيخ عبد الملك. نعم أحسنت. ثم الأخت لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. للأختين الشقيقتين الثلثان وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين بين الأخت لأب والأخ لأب. طيب لو فرض أنه لا يوجد أخ لأب هنا، يعني المسألة أختان شقيقتان وأخت لأب وعم شقيق، فكيف التقسيم؟ العم على عم الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا والأخت لأب لا تلي. أحسنت. إذن هذا الأخ لأن الأختان استكملتان الثلثان. أحسنت، لأن الأختين استكملتا الثلثين. طيب هذا الأخ لأب ماذا يسمى إذن؟ يعني القريب غير المبارك. لا هنا هو غير مبارك أو مبارك هنا؟ القريب المبارك. أحسنت. هنا المبارك. أحسنت. هنا هذا القريب المبارك. نعم شهاد الله. هذه مسألة فيها أم أم الأب وأم أم الأم وأم أبي الأب وأم أبي الأم، على القول بأنه يرث أكثر من جدتين، من التي تسقط ومن التي ترث؟ لماذا؟ أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. وأضيف إلى المسألة ابن، أضيف ابن. نعم إذن كيف نحلها الآن؟ أحسنت أحسنت بارك الله فيك. أحسنت أحسنت. أم أبي الأم تسقط لأنها هي التي يسمونها الجدة الفاسدة، أدلت بذكر بين أنثيين، أم أبي الأم ذكر بين أنثيين، وعلى القول بأنه يرث أكثر من جدتين، فالجدات الثلاث يشتركن في السدس وللولي ابن الباقي. نعم شيخ عبد الملك. ست بنات وأخت شقيقة وأخ لأب. ست بنات وأخت شقيقة وأخ لأب. نعم ست بنات تأخذ نعم الأخ لأب يأخذ الباقي تعصيات الشقيقة تسقط. هنا الأخت عصبة، الأخوات مع البنات عصبات، والأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات. فأيهم أقوى، يعني درجة الشقيق أو الذي لأب؟ الشقيق. إذن من الذي يسقط ومن الذي يأخذ الباقي؟ يسقط الباقي. نعم أحسنت. الباقي الأخت أحسنت. للبنات الثلثان والباقي للأخت الشقيقة لأنها عصبة مع الغير. الأخوات مع البنات عصبات، والأخ لأب محجوب. نعم الشيخ عبد الله. بنت ابن بنت ابن وأخت لأم وأخت لأب وأب الأم بنت ابن وأخت لأم وأخت لأب وأب الأم نعم بنت الابن نعم أحسنت تسقط أحسنت نعم ما يرث نعم أحسنت أحسنت ما شاء الله بارك الله فيك بنتاني بنتا لابن بنتا لابن تأخذان ثلثين والأخت لأب تأخذ الباقي الأخت لأم لماذا سقطت أحسنت أحسنت بارك الله فيك المسألة ليست كلالة يوجد فرع وارث أحسنت وأما أبو الأم فلماذا لا يرث هل أسقطه أحد؟ أسقطه أحد أو هو أصلا؟ نعم هو ليس من الورثة أصلا. نعم ماذا قالوا الوارثون في الرجال عشرة؟ أسماؤهم معروفة مشتهرة. الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له أي للأب فالجد لأم لا يرث. هذا أبو الأم أبو الأم لا يرث. ما شاء الله أحسنتم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بقي وقت تحبون أن نأخذ المشاركة أو نقف مشاركة في أربعة أبيات نمر إليكم ما رأيكم نأخذها طيب نعم تفضل الشيخ ما عندي مشكلة طيب نأخذها إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين باب المشركة قال الإمام الرحبي رحمه الله وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرق المال بفرض نصبي فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة مشركة أحسن بارك الله فيكم هذه المسألة المشركة أو المشركة فتح الراء أو كسرها وتسمى أيضا الحمارية والحجرية واليمية والمشتركة بالتاء وضابطها أن يوجد زوج وأم أو جدة وجمع من الإخوة لأم وأخ شقيق فأكثر سواء أكانوا ذكورا أم ذكورا وإناثا زوج وأم أو جدة وجمع من الإخوة لأم وأخ شقيق فأكثر سواء أكانوا ذكورا أم ذكورا وإناثا سميت مشركة ومشتركة لأن الإخوة الأشقاء يشتركون فيها مع الإخوة لأم في الثلث على أحد القولين كما سيأتي إن شاء الله قال الناظم وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا الآن قبل أن نكمل المسألة لو أنه لم يوجد إلا هؤلاء زوج وأم وإخوة لأم نعم كيف تحل المسألة للزوج النصف أحسنت وللأم الثلث لماذا الثلث أحسن لوجود جمع من الأخوة نعم يأخذون نعم كم نصيبهم إخوة لأم نعم أحسن الثلث تم المال لكن هنا معهم إخوة لأم وأب يعني معهم إخوة أشقاء قال وإن تجد زوجا وأما ورثة وإخوة للأم حاز الثوثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب أو استغرق المال بفرض النصب نسختان. قال فاجعلهم كلهم لأمي يعني شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. الإخوة الأشقاء عصبة الأصل يقتضي أن يسقطوا صحيح؟ العصبة إذا لم يبقى من التركة شيء لا يسقطون لا يأخذون شيئا لكن هنا هؤلاء إخوة لأم وزيادة يعني كيف يرث الإخوة لأم والإخوة لأم ولأب أيضا لا يرثون فلذلك شرك بينهم هنا فاجعلهم كلهم لأمي أي شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم واجعل أباهم حجرا في اليم اجعل أباهم كأنه غير موجود واقسم على الإخوة ثلث التركة اقسم على الإخوة الأشقاء ولأم اقسم عليهم كلهم ثلث التركة وهنا يستوي ذكور الإخوة الأشقاء وإناثهم لأنهم ورثوا هنا على أنهم إخوة لأم والإخوة لأم يستوي ذكرهم وأنثاهم ولا تنطبق عليهم قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الله تعالى قال وإن كان رجل يورث كلاة أو امرأة وله أخ أو أخت فهم شركاء في نعم وإن كان رجل يورث كلاة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهم شركاء في الثلث أي بالسوية إذا أطلق التشريك فالمقصود فالأصل أنه بالسوية. قال واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة هذه المسألة المشتركة وهذه مسألة تسمى الحجرية واليمية والحمارية وتسمى أيضا العمرية لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها فكان له رأيان أخذ بكل منهما طائفة من الفقهاء. القول الأول الذي قاله أن الإخوة الأشقاء يسقطون وجهه استغراق الفروض التركة ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ألحقنا الفرائض هنا بأهلها ما بقي شيء فيسقط الإخوة الأشقاء وهذا هو القضاء الأول لعمر رضي الله عنه وهو قول الحنفية والحنابلة هو قول الحنفية والحنابلة. والقضاء الثاني لعمر الذي رجع إليه هو أن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث وهو القضاء الأخير لعمر رضي الله عنه وأخذ به المالكية والشافعية. أخرج عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى عن الحكم بن مسعود الثقفي أنه قال شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم فقيل له قضيت عام أول فلم تشرك فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. قال الذهبي إسناده صالح. وهذا أشهر فرع عند علماء القواعد على قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد الاجتهاد باجتهاد ما انتقض كما قال ابن سهاد. ويروى أنه في المرة الثانية كان إخوة الأشقاء ألحن بحجتهم فقالوا هب أن أبانا كان حمارا أو كان حجرا في اليم لذلك سميت الحمارية والحجرية واليمية هب أن أبانا كان حمارا أو كان حجرا في اليم أليست الأم تجمعنا كلنا إخوة لأم لكن نحن زدنا عليهم أننا إخوة لأب أيضا يقصدون أنت أعطيت الإخوة لأم ونحن إخوة لأم وأب فلا أقل من أن تجعلنا إخوة لأم وتشركنا معهم. فقضى بذلك عمر الخطاب رضي الله عنه يروى هذا. إذن بقي أن نحل المسألة زوج وأم وإخوة مثلا وثلاثة إخوة لأم وثلاثة إخوة أشقاء على المذهب على مذهب الناظم على ما ذكره الناظم وهو مذهب المالكية والشافعية للزوج النصف وللأم السدس ثم ست شركاء أحسنت، جميعهم شركاء في الثلث، الباقون كلهم إخوة لأم والإخوة الأشقاء كلهم يشتركون في الثلث. طيب وعلى المذهب الآخر، مذهب الحنفية والحنابلة؟ أحسنت أحسنت، إخوة لأم يأخذون الثلث ويسقط الإخوة الأشقاء. إذن المسألة هكذا، للزوج النصف وللأم السدس، والثلث للإخوة لأم وللإخوة الأشقاء. هذا مذهب المالكية والشافعية. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.